قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد من تمسك بأمره ورود حوضه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أسيد بن خضير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمرو بن سعد أبو داود الحفري عن شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم الخليفتين من بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أبي حسين عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم، فقال: إنه سيكون أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض. وقال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب القناد قال: حدثنا مسعر عن أبي حسين عن الشعبي قال: حدثني العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس عن سماك عن عبد الله بن خباب عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا قعودا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسمعوا، فقلنا: قد سمعنا. ثم قال: اسمعوا، فقلنا: قد سمعنا مرتين أو ثلاثة. فقال: إنه سيكون بعدي أمراء، فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنهم من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. وقال: حدثنا أبو الربيع الحازمي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن سعد بن إسحاق السالمي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: إنه سيكون بعدي أمراء، وصفهم بالجور، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على فجورهم فليس مني ولست منه، ولا يرد علي حوضي، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على فجورهم فهو مني وأنا منه، ويرد علي الحوض. وقال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا سهل بن أسلم العدوي قال: حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم ومن أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، ويرد علي الحوض. فسبق للمصنف أن ذكر أحاديث كثيرة في الحوض، والمقصود به حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة، وقد وصف شرابه بتلك الأوصاف التي سمعتم، وأنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض الذي هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما تفضل الله تبارك وتعالى به عليه وأكرمه به، وكذلك يستفيد منه كما قلنا أمته الذين يسلكون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالفون أمره ولا يرتكبون نهيا. والشريعة الإسلامية مبنية على الأوامر والنواهي، فالعبد مأمور بأوامر يجب عليه أن يمتثلها، ومنهي عن نواهي يجب عليه أن ينتهي عنها. والله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الأمور بحمد الله واضحة ومشروحة، والمسلمون جميعا يعرفونها عموما، وإن كانت تخفى عليهم بعض التفاصيل، وإلا كل واحد منا يعلم أن الزنا حرام والسرقة حرام والغش حرام، كل واحد يعرف هذا. ولكن الشيطان الذي سلط على الناس هو الذي يوسوس عليهم فيريدهم في المهالك، يطيعونه فيرتكبون المحرمات، وكذلك يطيعونه فيتركون الواجبات. والمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر تلك الأحاديث جاء بهذا الباب ليبين لنا على أن هذا الحوض الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأوصاف، والتي يبعث الناس في ذلك الوقت في أمس الحاجة إليه، عطش شديد جدا لا يساويه عطش، ذكر هذا الباب بهذا العنوان: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد من تمسك بأمره ورود حوضه. وهذا فقه من المؤلف لهذه الأحاديث، وهو يقول: هذا الحوض الذي سمعنا أوصافه، من الذي سيشرب منه ومن الذي سيمنع منه؟ وهو يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا الحوض بهذه الأوصاف وعد أن من تمسك بأمره فسيرد الحوض، ومن خالفه وعصى هذا سيمنع. وسيأتي باب بعد هذا فيه التنصيص على الجماعة الذين يطردون عن الحوض، مثل ما تأتي الإبل الهمل التي لا راعي لها وتريد أن تشرب من الماء فتجد صاحب الحوض عليه فيمنعها. وكلمة الهمل والإبل الهمل يمكن يعرفها بعض الإخوان والبعض لا يعرفها، يعني الإبل التي في البادية ليس لها مالك يملكها، ليس لها راعي يرعاها، وإنما هي مهملة هكذا. صاحب الإبل الذي يملكها ويعد له الماء في ذلك الحوض هو واقف على هذا الحوض، إذا جاءت الإبل غير إبله يطردها. فالإبل الهمل هذه التي ليس لها راعي وليس لها من يعمل على ما تحتاج إليه، هذه تطرد. وهو يقول، وسيأتي الحديث بهذا النص، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون على حوضه، وهذا الحوض يرد له المؤمنون الذين يتمسكوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي جماعة يريدون أن يشربوا فيمنعون عن الحوض. وهذا سيأتي توضيحه في الباب التالي، لكن هنا في هذا الباب ذكر هذه الأحاديث. أول حديث ذكره يقول للأنصار رضي الله عنهم: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأثرة إما الإنسان يؤثر على نفسه، وإما أن يستأثر بالشيء لنفسه. والله تبارك وتعالى قد مدح الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فحينما قدم المهاجرون من مكة تركوا أموالهم وأولادهم ثم هاجروا لهذه البلاد فقراء لا شيء عندهم، حينما قدموا على الأنصار استقبلوهم وقاسموهم أموالهم، بل وصل ببعضهم أن قال لأحد الصحابة من المهاجرين: عندي كذا زوجة، اختر أي واحدة منهن أطلقها ثم تعتد ثم يتزوجها. فقاله ذلك الرجل لأنه صاحب شهامة وصاحب كرم، قال بارك الله لك في مالك وأهلك، وإنما تدلني على السوق، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، تدلني على السوق. فخرج إلى السوق وصار يبيع ويشري، بدأ معه بالعقل هذه حق الأبعرة، يبيع ويشري فيها حتى أصبح من أغنى الناس. وحينما قسمت تركته يعني أصاب النساء يعني ثمن المال أموال كثيرة جدا. الشاهد من هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم عموما والمهاجرون خصوصا الله تبارك وتعالى أثنى عليهم بذلك، حينما ذكر المهاجرين ووصفهم بالصدق كذلك ذكر الأنصار وميزهم بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الأنصار أنكم بعدي بعد أن أموت سيكون هناك بعض الأمور من هذه الدنيا، فقد تجدون أثرة، بعض الناس يستأثرون بالأشياء عليكم، فأنتم اصبروا حتى تلقوني على الحق. كذلك الحديث التالي قال للأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر الأحاديث الأخرى التي فيها الأمراء الظلمة الذين لا يعطون الناس حقوقهم ويظلمونهم ويكذبون، وهؤلاء أهل الجور كما جاء في الحديث التالي أنهم يجورون على رعاياهم ويظلمونهم. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن من اتصف بهذه الصفات وهو الجور والظلم هؤلاء لا يجدون على الحوض، وكذلك الذين يساعدونهم على هذا الظلم كذلك لا يجدون الحوض. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعد من تمسك بأمره ورده على الحوض، فكأنه يقول من خالف ما أمرت به وارتكب ما نهيت عنه فإن هذا سيحرم من الورود على الحوض. لكن يجب أن يفهم طلاب العلم في قضية الأمراء الظلمة وأهل الجور ليس معنى هذا أنه يخرجهم من الإسلام وأنهم يكفون بذلك، وإنما يعاقبون بقدر ذنوبهم، فتكون أعمالهم هذه التي يرتكبونها من ضمن الكبائر التي هي دون الشرك. والله تبارك وتعالى قد أخبر في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي يعذبون بقدر ذنوبهم. من التعذيب منعهم من الحوض، يعني من التعذيب أنهم يعذبون أنهم يمنعون من الحوض، لكن مآلهم إلى الجنة، ولا يخلد أحد في النار إلا المشرك، كما جاء ذلك في نص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة هؤلاء المشركون هم أصحاب النار، وكذلك الكفار كاليهود والنصارى وغيرهم من الذين بلغتهم الرسالة ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الإسلام نسخ الأديان جميعا، المحرف هو محرف بذاته والصحيح منسوخ. والرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالكافر والمشرك الشرك الأكبر هؤلاء هم الذين يخلدون في النار، أما أصحاب المعاصي منها الكبائر منها الجور منها الظلم كل شيء دون الشرك بالله تبارك وتعالى فهذا تحت المشيئة. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي من كبائر هذه تحرمهم من برودهم على الحوض، على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا منه، ولكن كما قلت ليس هذا معناه على أنهم لا يدخلون الجنة، وإنما مآلهم إلى الجنة، وذلك بعد أن يمحصوا بقدر ذنوبهم إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك، وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة. ونعيد بعض الكلمات في هذا الموضوع، وهو أن بعض المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة يحكمون على هؤلاء الذين يجورون في أحكامهم، يحكمون عليهم بالكفر ويرون الخروج عليهم، وهذا ما نهت عنه الشريعة الإسلامية. النصوص الصريحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام على أن أئمة الجور لا يجوز الخروج عليهم ما لم يرتكبوا كفرا بواحا فيه من الله برهان، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. النهي عن الخروج عن الأئمة الذين يرتكبون المعاصي، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوه تلك الأسئلة حينما ذكر هؤلاء الظلمة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني وإن ضربك وأخذ مالك لا يجوز الخروج عليه ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. ولماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك؟ يقول هذا عليه الصلاة والسلام لأن هذا الظلم الذي يحدث منهم أهون بكثير من سفك الدماء وتخريب الديار وأخذ الأموال، لأن الخروج تترتب عليه مفاسد عظيمة. هؤلاء الظلمة لم يسمحوا للآخرين ويتنازلوا عن الكراسي ويقولوا تعالوا احكموا أنتم بالشريعة الإسلامية وأعملوا العدل بين الناس، ما يرضون، بل هم على أتم الاستعداد ويجمعون من حولهم ويكرمونهم، أي جنودهم وقواتهم كلها تحرسهم. فحينما يأتي هؤلاء ويريد الخروج على أولئك الظلمة، الظلمة يفتكون بهم ولا يخرجون أحدا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى وشدد كثيرا، بل يقول في هذا الحديث كما سمعتم في الصحيح: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا معنى أنه يأخذ الأموال العامة ويستأثر بالأمور الأخرى التي يستأثر بها عن غيره، لكن يقول حتى مالك الخاص الذي تملكه أنت لو جاء وأخذه وبعد أن ضربك لا يجوز لك أن تخرج عليه ما لم يرتكب كفرا بواحا فيه من الله برهان. إذن هؤلاء الأئمة، أئمة الجور والذين يساعدونهم، متوعدون بأنهم لن يردوا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهؤلاء، أي الذين يستأثر عليهم وهم الصحابة الأنصار وغيرهم ممن يستأثر عليه، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه الأحاديث كلها تدور حول هذا المعنى، وهو أن هذا الحوض الذي جاء وصفه وأن المؤمنين يشربون منه لا يشرب منه إلا من تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع أمره واجتنب نهيه وعمل الأعمال الصالحة. وسيأتينا باب بعد هذا وهو الميزان، ميزان الأعمال، وزن الأعمال يوم القيامة، وسنتحدث عنه هناك، حتى كل واحد يحاول منا أن يكثر رصيده من الحسنات، لأن الميزان هناك حسنات وسيئات، فمن أكثر الحسنات وغطت على سيئاته فسيكون من أهل الجنة، ومن غلبت سيئاته حسناته فسيكون مصيره إلى جانب آخر، لأن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فهذا سيأتينا في الباب التالي بعد هذا. هذه الأحاديث كلها التي سمعنا كلها تدل على هذا المعنى، وهو أن من أراد أن يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتبع في جميع ما أمر به وأن ينتهي عن جميع ما نهى عنه. ثم يأتينا الباب التالي الذي فيه الصد لجماعة يريدون على الحوض ثم يمنعون عنه. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصد عن حوضه قوما بعد أن يردوه. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليردن على حوض أقوام يختلجون دوني. وقال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن لي رجال حتى إذا أهويت أتناولهم اختلجوا دوني. وقال حدثنا أبو بكر وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولأنازعن أناسا ثم لأغلبن. وقال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وقال: يرد علي أمتي آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال حتى إذا رفعوا إلي رؤوسهم اختلجوا دوني. وقال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن حسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليردن أقوام علي الحوض حتى إذا رفعوا رؤوسهم اختلجوا دوني. وقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا يزيد بن أبي مريم أن أبا عبيدة حدثه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فلأعرفن ما نوزعت في أحد منكم. وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن مهاجر قال سمعت يزيد بن أبي مريم يحدث عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد علي قوم يوم القيامة رهط فيختلجون عن الحوض. وقال حدثنا أبو المغلس عبد ربه بن خالد قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي وأنا أسمع: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، والله ليقتطعن رجال دوني. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال حدثني جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، والحوض ما بين أيلة إلى مكة، وسيأتي رجال ونساء يطردون منه فلا يطعموا منه شيئا. وقال حدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيرفع إلي أقوام عند الحوض. وقال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورد علي أفلح، ويؤتى بقوم فيؤخذ بهم ذات الشمال. وقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورد علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، انظروا أن لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. قال أبو حازم: فحدثت بهذا الحديث النعمان بن أبي العياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يزيد فيه فيقال أنهم قد بدلوا فأقول سحقا. وقال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومحلوف أبي القاسم ليقرعن أنف رجال عن حوضي كما يقرع رب الإبل عن حوضه فيلطه أولاطه وفرط فيه. هذا الباب التالي كما أشرنا سابقا ذكر المصنف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصد عن حوضه قوما بعد أن يردوه، هذا عنوان الباب. ثم أورد هذه الأحاديث التي سمعتم وأكثرها في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. هذه الأحاديث تكلم عنها العلماء، وسمعنا في الحديث الأخير منها أن هؤلاء بدلوا وغيروا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا، أي بعدا لهؤلاء الذين بدلوا وغيروا. في هذه اللفظة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول أصحابي في رواية صحابي وفي رواية أمتي، وهذه الحديث صحيح البخاري، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل يعني بعدا. هذه الأحاديث التي فيها لفظة أصيحابي أخذ منها بعض الطوائف الضالة الذين لم يوفقوا للخير، ويعبر عنه ابن كثير وغيره بالمخذولة. هؤلاء حكموا على هذه الصفوة ممن اختارهم الله تبارك وتعالى لنبيه، أي لصحبة نبيه، حكموا عليهم بالردة، فيقولوا بدلوا وغيروا. والعلماء من أهل السنة والجماعة بيّنوا على أن هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ أصيحابي بهذا اللفظ لا تعني الصحابة المشهورين من المهاجرين والأنصار الذين لهم نصرة في الدين، وإنما تعني جماعة لهم صحبة من الأعراب، ثم نصوا على ذلك بأن هؤلاء الذين ارتدوا في عهد أبي بكر وقاتلهم أبو بكر والصحابة جميعا، ومنهم مسيلمة الكذاب ومن معه، فهم أي العلماء بيّنوا على أنه المقصود بهذا اللفظ على أن هؤلاء الذين يطردون ويمنعون عن الحوض بسبب أنهم بدلوا وغيروا، غير أصحاب المعاصي الذين سبق ذكرهم، على أن هؤلاء هم الذين ارتدوا في عهد أبي بكر، لأنهم كانت لهم صحبة بالرؤية، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين به في تلك الفترة، ثم بعد ذلك ارتدوا لأن إيمانهم لم يثبت. والصحبة تعريفها عند العلماء أنه من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، من لقي الرسول مؤمن به ومات على الإيمان، والمحققون حتى ولو تخلل تلك الصحبة ردة ثم عاد إلى الإسلام، فهذه الصحبة باقية لصاحبها. وإنما هؤلاء الذين حدث منهم هذا وقيل عنهم هذا القول أن هؤلاء الذين ارتدوا في عهد أبي بكر وقاتلهم أبو بكر ومن معه من الصحابة وقتل منهم من قتل ورجع منهم من رجع للإسلام، وكلكم ولا سيما طلاب العلم يعرفون حروب أهل الردة، هو أن الناس كلهم إلا ما شاء الله إلا المدن المعينة المدينة ومكة، هؤلاء الذين ثبتوا على الإسلام، أما بقية الجهات الأخرى يعني حدث عندهم ما حدث، لأن هؤلاء لم يثبت الإيمان في قلوبهم، وإنما آمنوا الإيمان الذي لم يتمكن من قلوبهم فحدث منهم ذلك. ولهذا أنا رجعت لبعض الكتب لأقوال العلماء وندل طلاب العلم عليه لمراجعته، فيرجعون لصحيح البخاري في كتاب الرقاق في باب الحشر المجلد 11 الصفحة 385، ذكر ابن حجر في الشرح قال: وقع في ترجمة مريم من أحاديث الأنبياء قال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر وقاتلهم أبو بكر يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. قال: وقد وصله أي هذا الحديث عن قبيصة الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة. وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين، ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عدده. العلماء المحققون جميعا بيّنوا على أن المقصود بذلك اللفظ هو هؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر ومن معه، فهؤلاء هم الذين ارتدوا، وهؤلاء هم الذين غيروا وبدلوا، فمن قتل كافرا منهم فهو الذي غير وبدل. ثم العلماء يأخذون من هذا الحديث الرد على بعض الطوائف الذين يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، لأن الرسول حينما قال هذا القول قالوا: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وبنص القرآن أنه لا يعلم الغيب: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام صرح بهذا. لكن بعض الطوائف ولا سيما بعض الفرق الضالة من المتصوفة يدعون هذه الدعوة، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، بل قد يدعون حتى هم. ثم أيضا الرافضة يدعون علم الغيب وأن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذه محادة لله ولرسوله، والله تبارك وتعالى هو الذي استأثر بعلم الغيب ولم يطلع عليه أحد إلا من ارتضى من رسول فيعطيه ما يشاء، ولا يعطيه العلم كله ولا يعطيه الغيب كله، وإنما يعطيه ما يشاء. ومن الأصرح الأدلة التي تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب حتى في حال حياته، فمن باب أولى بعد وفاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل الإفك ما قالوا في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتقرؤون في سورة النور عن أصحاب الإفك. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وهو يسأل في أول الأمر، يسأل الجارية عن حال عائشة، ويسأل علي ويستشيره، وكذلك زيد، ولا زال لمدة شهر كامل. وعائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم ما يحاك، وإنما مرضت. والقصة كما يعرفها طلاب العلم أنه في الغزو، غزوة الحرقات، حينما نزل الجيش في مكان ينام فيه وجاء الوقت الذي يرحلون فيه، عائشة رضي الله عنها قد خرجت من نفس الخيمة الصغيرة التي هي فيها إلى المكان البارز لقضاء الحاجة، ثم سقط عليها عقد. لما رجعت افتقدت العقد فرجعت تبحث عنه. حينما أذن للجيش بأن يرحلوا وكانت هي في هودج، وكما تقول يعني النساء خفيفات اللحم في تلك الفترة، يعني ما فيه المأكولات الكثيرة مثل ما هو في العصر الحاضر، الجماعة الموكلون بهذا الهودج أخذوه ورفعوه على البعير ظنا منهم أنها في الحوض في الهودج، وساروا. وكان صفوان بن معطل من الصحابة الأذكياء الذين يحرصون على تتبع الجيش حينما يرحل، وينتظرون حتى ينظروا هل سقط منهم شيء، هل نسوا شيء. وهذا معروف حتى عند الكبار والمعروفين من البادية، الناس الأذكياء، هذه الأمور يحرصون عليها. فهو بقي، يعني الجيش رحلوا كلهم وهو بقي، يعني يريد ينظر هل بقي شيء، هل بقي سقط عليهم شيء، نسوا شيء. أم المؤمنين رضي الله عنها حينما بحثت عن عقدها ولم تجد، ورجعت لمكانها فإذا الجيش قد رحلوا، ماذا تصنع؟ امرأة صغيرة السن، ولكن كان عندها ذكاء، فهي قالت: لو ذهبت من هذا المكان ربما أضيع ويرجع إلي ولا يجدوني. ففكرت على أن تجلس في مكانها، حيث قالت أنهم سيفتقدوني وسيعودون إلي. الجيش ذهب، وصفوان بن معطل كان متأخر، فرأى ذلك السواد قرب الفجر. لما رأى ذلك السواد عرف على أن هذه امرأة، فصار يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، يرفع صوته. فلما سمعته قامت تقسم يمينا هي على أن صفوان بن معطل لم يكلمها بكلمة واحدة، وإنما كل الذي صنعه أنه قرب بعيره وأناخه ووضع رجله على ركبته، ثم هي ركبت على البعير فأخذ البعير يقود بها. تقول لم يكلمها بكلمة واحدة مطلقا. ثم لما أقبل بها حين وضح النهار جاءت الفتنة وتولاها ابن أبي كما هو معروف، عبد الله بن أبي بن سلول، ودخل في الفتنة من دخل فيها. ثم وصلوا إلى المدينة وعائشة رضي الله عنها لا تعلم شيئا. ثم خاض الناس في الإفك، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم على أنه لا يعرف عن أهله إلا خيرا، ولكن صار يسأل. ثم هي مرضت واستنكرت الرسول، يعني ما وجدت منه اللطف الذي كانت تعرفه في الأول، استنكرته في حالته معها، ولكن ما ظنت أن هناك شيء. لكن لما خرجت مع امرأة في الليل، وتعرفون ما كانت فيه كنف، يعني ما كانت فيه مراحيض، وإنما كانوا يخرجون إلى البقيع مثل ما هو الآن في القرى، يخرجون برا. فهي في الطريق تمشي فرجلها وقعت على نفس المرض، فقالت المرأة التي معها، فقالت تعس مسطح، يعني أم مسطح ابن أثال قالت هذا القول. فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت، يعني لماذا تقول له هذا وهو من المهاجرين؟ فقالت لها أو ما علمت ما حدث؟ وهي ما تدري، لأنه مسكين وقع مثل ما وقع غيره في تلك الفتنة. الشاهد أنها لما رجعت طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها أن تذهب إلى بيت أبيها لأنها مريضة، فأذن لها. فسألت أمها أم رومان فأخبرتها بما حدث، وقالت لها، يعني هونت عليها، قالت لم تكن امرأة وضيئة ولها يعني حظوة عند زوجها إلا وتجد لها الحسات، فأنت لا تبالين بهذا. لكن هي ما رضيت، تبكي في الليل والنهار، لا تأكل ولا تتحدث، وإنما تبكي بكاء مستمرا، حتى خشيت عليها أمها أن تهلك من البكاء، وكذلك أبوها، فيطلبون منها أن تسكت ولكن ما ترضى. فدخلت عليها واحدة من الأنصار تساعدها، يعني تأتي تبكي معها مثل عادة النساء. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى أبي بكر وإلى أمه وجلس معهم في المجلس، ثم توجه إلى عائشة بكلمات، فقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، يعني كان حدث منك شيء استغفر الله وتوب إليه وما يتوب عليك. فقالت لأبيها أجبه عني، قال ماذا أقول؟ قالت لأمها أجبيه عني، قالت ماذا أقول؟ فهي مسكينة لصغر سنها، وقالت ما كنت أحفظ من القرآن إلا القليل. فذكرت قصة يعقوب، قالت ليس بيني وبينكم إلا ما قال يعقوب لابنه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اتجهت إلى الجدار تبكي ولم تتكلم، وفي نفس الوقت نزل الفرج، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوحي إليه ببراءتها بهذه 13 آية الموجودة في سورة النور التي تتلى إلى يوم القيامة. وبعد أن سري عنه فقال لها أبشري، يعني بيوم يعني طلع عليك وحصلت فيه هذه البراءة خير من الدنيا كلها، أو كذا ما معناه. ثم ذكر ما أوحى الله إليه ببراءتها، فقالت أمها وأبوها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. قالت والله لا أقوم إليه ولا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات، يعني لي شهر كامل والرسول ما جاني منه شيء، يعني ما برأني، ولكن لا أحمد إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات ولم تقبله، وإنما صممت وقالت بقولها هذا، والحديث موجود في صحيح البخاري. الشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب ما انتظر هذه الفترة الطويلة والناس يخوضون في هذا الإفك ويتكلمون بهذا الكلام، حتى إنه لما خطب في المسجد وقال من يعذرني في رجل بلغه أذاني في أهلي، فقام أحد الصحابة سعد وقال نحن نعذرك، إن كان من الأنصار عملنا به كذا، من الخزرج عملنا به كذا، وإن كان من الأوس عملنا به كذا. قام سعد وقال كلمة أيضا أنك لن تستطيع، وبدأ اللغط يحدث بينهم، فهدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهت القضية. الشاهد من هذا الذي نريد أن نقوله أن الذين يدعون هذه الدعوة من أصحاب الطرق الصوفية بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، هذا الحديث وهذه الآية الواردة من أصرح الأدلة في الرد على أولئك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. نعود إلى ما نحن فيه. هؤلاء الذين تكلموا عن الصحابة وقالوا عنهم أنهم ارتدوا، العلماء تحدثوا في ذلك، وسمعتم ما أشرنا إليه، وهو أن الذين حدثت منهم الردة هم الذين ينطبق عليهم ذلك القول كما قال العلماء في هذا الباب، وأن الذين ارتدوا في عهد أبي بكر وقاتلهم الصحابة وسميت الحروب بحروب الردة وأهل الردة، هؤلاء الذي قتل كافرا منهم على ارتداده هم الذين يطردون عن الحوض. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فالله تبارك وتعالى قد عدلهم في كتابه ووعدهم جميعا بالجنة، والمتفق عليه على أن الجنة لا يدخلها المرتد الذي يرتد عن دينه، لا يدخلها الكافر ولا يدخلها المشرك، وإنما الجنة خاصة بالمؤمنين. إذن المؤمن الذي يبقى على إيمانه حتى يموت على إيمانه هو الذي يستحق الجنة، إن ارتكب معاصي فبقدر معاصيه، وإن لم يرتكب معاصي أو ارتكبه وعفى الله عنه دخل الجنة. فهذه الأحاديث التي ترد في هذا الباب، ويجد بعض الطلاب من يلبس عليهم، وأنا أقول هذا لأن فيه من لبس على بعض الطلبة الذين يحضرون ماجستير في مكة وقال أنتم تقولون على أن الصحابة ما بدلوا ما غيروا ما ارتدوا، وانظروا كتابكم صحيح البخاري، لأن هذه الأحاديث وردت في صحيح البخاري حينما يقول أصول الحابي، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام سحقا وبعدا. فهؤلاء يطبقون ما جاء عن هؤلاء الذين ارتدوا يطبقوه على الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة كما سبق الحديث عنهم وتكرر، ونقول هذا لأن لتكراره حاجة، أن الصحابة الذين وافوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100,000 و14,000. ولهذا قال الأئمة كأبي زرعة والإمام مالك والإمام أحمد كلهم قالوا من وجدتموه يطعن في الصحابة فاتهموه على الإسلام. أبو زرعة يقول في كتابه الكفاية في صفحة 93 يقول إن الرسول حق والقرآن حق والصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، وهؤلاء يريدوا أن يطعنوا في شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، لأن من يطعن في الصحابة ويكفرهم هدفه أن يطعن في الإسلام، لأن إذا كانوا كفروا فمن الذي نقلنا القرآن ومن الذي نقلنا هذه السنة التي بين أيدينا؟ نقل هؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله ورضي عنهم وعلم ما في قلوبهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فالله يعلم ما في قلوبهم، واختارهم اختيارا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الجيل المثالي الذي لم يتكرر في التاريخ، لم يأتي قبلهم مثلهم ولن يأتي بعدهم مثلهم. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذي يجب علينا أن ندعو لهم دائما وأن نترضى عليهم دائما، لأنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، هم الذين نقلوا لنا الإسلام، فيجب علينا أن نترضى عنهم وأن ندعو لهم، لأن الهداية التي وصلت إلينا عن طريقهم، ومن هدي على يده واحد فيكون له مثل أجره، يعني أجره أجر من يعمل بذلك العمل الذي نقله إليه. فالصحابة رضوان الله عليهم لهم الأجور الكثيرة لأن هذه الأحاديث بل القرآن هم الذين نقلوه إلينا ووصل إلينا بهذه الصورة التي يستفيد منها المسلمون جميعا في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي دينهم. هنا هذه الأحاديث كما قلت يعني تفسر بهذا المعنى الذي سمعتم، وأنها مختصة بهؤلاء الذين حدث منهم الارتداد في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وقاتلهم الصحابة وسميت الفتنة أو الحروب بحروب الردة، فكل واحد قتل منهم على ارتداده فهو الذي يستحق ذلك الطرد. نعم، اقرأ لنا هذا الحديث لنسمع ما قاله أبو بكر، وسأختبركم أنتم الطلاب عن أبي بكر هذا من هو. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي عن الوليد بن مسمار الهمداني عن علي بن أبي طلحة مولى بني أمية قال: حج معاوية بن أبي سفيان وحج معه معاوية بن خديج، فمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي جالس، فدعاه فقال له الحسن: أنت الساب لعلي رضي الله عنه، أما والله لتردن عليه الحوض وما أراك أن ترده فتجده مشمر الإزار على ساق يذود عنه، لا يأتي المنافقون ذود كذا غريبة الإبل. قول يكفي لهنا. هذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا، هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن نقول لطلاب العلم أن المؤلفون من العلماء هؤلاء يريدون في الباب كل الأحاديث التي تذكر فيه، لكن الاعتماد على الأحاديث الصحيحة الموجودة في الصحيحين. فهذا القول ما ثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن هذا الذي نسب إليه عن الحسن رضي الله عنه، وإنما هذا من أقوال الرافضة الذين يريدوا أن يطعنوا في الصحابة. فجر لنا قول أبو بكر. قال أبو بكر: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ما من هو أبو بكر؟ الكلام لطلاب العلم اللي يدرسوا في الكتاب. من هو أبو بكر هذا؟ أبو بكر هو مؤلف الكتاب، هو الآن بعد أن أورد هذه الأحاديث جميعا جاء برأيه هو ماذا يقول في هذه الأحاديث وما معناها وعلى أي شيء تدل. فيقول: قال أبو بكر: والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي صلى الله عليه وسلم توجب العلم أن يعلم كنه حقيقته، إنها كذلك، وعلى ما وصف به نبينا عليه السلام حوضه، فنحن به مصدقون غير مرتابين ولا جاحدين، ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به، وخذل المنكرين له والمكذبين به عن الإقرار به والتصديق به، ليحرمهم لذة شربه، أو يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأبد بطوله، ونسأله ذلك بتفضله. هو يشير الآن، وسبق أن تحدثنا على أن فيه من ينكر الحوض، وأظن ما نسيتم، الذي ينكر الحوض الخوارج ينكرونه كلية، وكذلك بعض طوائف المعتزلة ينكرونه كلية. والعلماء لم يردوا هذه الأحاديث إلا للرد على هؤلاء الذين ينكرون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف يقول: هذه الأحاديث يعني هذه الأخبار التي أوردناها توجب العلم، يعني توجب العلم القطعي بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا، كذلك توجب العلم بأوصافه التي ذكرها لهذا الحوض، أي لمائه ولسعته وكذلك لعدد آنيته. فهذه الأحاديث والأخبار التي ذكرها توجب العلم القطعي بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا كما وصفه. وذكرنا على أن الصحابة الذين رووه أكثر من 25 صحابي، والروايات التي أوردها البخاري وغيره تزيد عن 40 رواية، فالأحاديث متواترة عن الحوض أكثرها في الصحيحين وغيرها أي غير الصحيحين وهي أحاديث صحيحة. فالمؤلف يقول: نحن بذلك مصدقون، أي بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتقد ما أخبر به ونصدقه فيما أخبر به، ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يسقيه شربة منه هو ومن صدق به، ثم يدعو على الآخرين الذين أنكروا أن يحرموا منه.